ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. تقول كيف تتم تحصين الأولاد يا شيخ من العين وغير ذلك حفظكم الله؟ يتم ذلك بتعويذهم. قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. والدعاء دعاء الله عز وجل أن يحفظهم من كل سوء ومكروه وأن يقيهم شر خلقه وما أشبه ذلك. هذه طريق شرعية. في طريق أخرى طريق نفسية، وهي أن الإنسان لا يفكر في هذه الأمور لأن أولاده تصيبهم العين أو ما أشبه ذلك، لا يفكر في هذا، لأنه إذا فكر في ذلك صار الولد لو يصيبه زكام قالوا هذه عين، ولو يخسع فيسقط قالوا هذه عين. ولو يأرق عند النوم لا ينام في الحال قالوا هذه عين. ولو يتقيأ الطعام لأن المعدة لم تقبله قالوا هذه عين. الذي يريد السلامة يترك هذه الهواجيس، يترك هذا التفكير. ولهذا يقال